بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لطلبة العلم المقدمة الآج الرومية لمؤلفها أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 11 من أشرطة الآج الرومية البالغ عددها 25 شريطا. العامة بعضهم إذا أذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. رسول الله خطأ. ما الصواب؟ أن محمد رسول الله، ولا تقول أن محمد رسول الله، لأن هذا ما عملت. أن لا بد تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، أن علمت أن الطالب فاهم، صح؟ طيب، هنا أن مفتوحة لأنها وقعت بعد علم، فإذا وقعت إن أو أن محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، هذا الضابط. إذا وقعت محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي مفتوحة الهمزة. طيب، يعجبني أنك فاهم، هذه في محل الفاعل، يعني يعجبني فهمك. علمت أنك قائم، هذه محل مفعول، يعني علمت قيامك. علمت بأنك فاهم، هذه محل مجرورة. فإذا وقعت إن في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور فهي بفتح الهمزة، وإلا فهي بكسر الهمزة. قال ابن مالك: وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، ولا تسد مسد المصدر إلا إذا صارت في محل الفاعل أو المفعول أو المجرور. طيب، المثال مثال، لكن تقول: ما قام زيد لكنه قاعد. أين اسمها؟ الضمير لكنه، وقاعد خبرها. ما قدم زيد لكن عمرا هو القادم، ها صح؟ لكن عمرا منصوب، هو القادم خبر. كأن، قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. كأنهم، أين الاسم؟ الضمير. لم يلبثوا، هذا الخبر. وتقول: كأن زيدا بحر. كأن زيدا بحر، زيدا اسمها وبحر خبرها. وليت، ليت التلميذ ناجحا، ليت التلميذ ناجحا خطأ. ليش؟ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن اعكس، تقول: ليت التلميذ ناجح، صحيح؟ فكر، صحيح؟ طيب، لعل، تقول: لعل التلميذ ناجح، لعل التلميذ ناجح، صح؟ ما الفرق بين لعل وليت؟ ليت للتمني ولعل للترجي. والفرق بينهما أن التمني طلب ما فيه عسر أو متعذر، يعني أنه متعذر أو متعسر. فقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا متعذر؟ ما يمكن، ما يمكن. وقول الفقير ليت المال لي فأتصدق به، هذا متعسر. أما الرجاء فإنه طلب ما يسهل حصوله، يعني طلب شيء يمكن حصوله بسهولة، مثل أن تقول لعل زيدا يقدم غدا وأنت تعرف أنه قريب المجيء غدا، لعل زيدا يقدم غدا. طيب هذا نسميه إيش؟ ترجي. التوقع أن تقول لعل الثمر يفسد من شدة الحر، هذا توقع ولا ترجي؟ توقع، لأن ما حد يترجى أن يفسد الثمر لكن يتوقع. هذه ست أدوات عملها واحد ومعناها مختلف. اثنان معناهما واحد وهما إن وأن، ولهذا قال المؤلف ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. واضح؟ أظنها أيضا الحمد لله سهلة، هي أسهل من كان وأخواتها لأنها أقل وليس فيها شروط، سهلة. فبناء على ذلك ممكن أن نأخذ الآن إعرابا فنبدأ بالسطر الثالث. نعم أو المجرور. ممكن هي حتى الذي قلنا الآن ما هو على سبيل الحصر، ما هي على سبيل الحصر، قد تفتح في غير هذا، لكن هذا هو الكثير. نعم ما نستطيع، ما إذا نقول إذا وقعت فاعلا مفعولا به أو مجرورا، ربما تقع. إذا احنا أعطينا قاعدة لا بد أن تكون مضطرب. طيب من وقفنا عليه؟ من أوله، سطر الثالث من أوله. من يلا أعلم إن الله غفور رحيم جديد. طيب ما في مانع، حاول. إن أداة، أداة توكيد، تنصب المبتدأ الخبر. طيب إن الله غفور رحيم، الاسم الكريم الله، لا ما هو فاعل، كمل عنه، اسم إيش؟ نعم خطأ منصوب بإيش؟ طيب نعم مرفوع بإيش؟ مرفوع بإن. طيب خبر إن مرفوع بها، وأنا مدرفه ورحيم، خبر ثاني نعم مرفوع المترفي ضمن ظهره في آخره. يلا يا أحمد. نعم يلا يا أحمد، أو أنت أخذ؟ طيب بعدك أخذت؟ طيب كأن المطر لؤلؤ، كأن المطر لؤلؤ، نعم المطر لؤلؤ نعم. يلا قال الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الله شديد العقاب نعم نعم نعم اسمها منصوب بها وعلامة قصده فتح الظاهر على آخر. نعم. إن الله شديد العقاب. شديد. شديد خبر إن مرفوع وعلامة قصده. مرفوع بها. قل هكذا. نعم. مرفوع بها وعلامة قصده الضم الظاهر على آخر. طيب. وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو حرف عطف. نعم. وأن الله غفور رحيم. وأن الله أن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور الله. أن الله لفظ الجلالة. لفظ الجلالة اسمه. اسمها الله اسمها منصوب وعلامة قصده منصوب بها. نعم. الله غفور غفور خبرها مرفوع بها وعلى مصرفه الضم الظاهر على آخر. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مصرفه الضم مرفوع بها وعلى مصرفه الضم الظاهر على آخر. أحسنت. طيب. لعل الحبيب هالك. أحد يترجن حبيب ويهلك؟ ما يمكن. هل أنت تترجى أن يهلك حبيبك؟ لعل حق ترجن. لا لا. أن لو قلنا لعل البغيض هالك صح. هل تقول شخص أنا والله أحبك الله يهلك؟ طيب. هذه لعل للتوقع. نعم توقع ولا تكون إلا في الأمر المكروه. المتوقع ما يكون إلا في الأمر المكروه. نعم ها. لعل للتوقع. نعم تنصب المبتدا واسمها ترفع الخبر واسمها خبر خبر لها ترفع الخبر خبر لها. طيب الحبيبة. الحبيبة اسم لعل منصوب بها وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر. أحسنت. هالك. هالك خبر لعل مرفوع بها وعلامة نصبه الضم الظاهر على آخر. أحسنت. ليتني كنت معه. ليتني. نعم. ليت حق تمني. نعم. والنون للوقاية. نعم. الحرف تمني وش يعمل؟ نعم. والنون للوقاية. نعم. كنت أليا ليتني. نعم. إيه مش عرابة. ألم تقل إن ليت تنصب المبتدأ وترفع الخبر؟ نعم. إذن أليا منصوبة. اسمها. نعم اسمها منصوبة. ما هي كل ما مبني فلا ينصب ولا يرفع ولا يجر. زين صح عرفت يا سامي. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب خبر اسم ليت. كنت. كنت. نعم. نعم. فعل ماضي. طيب جميعها كذا كنت فعل ماضي. كن فعل ماضي. كان فعل ماضي. كان فعل ماضي. نعم. والتاء فاعل. اي مبني على ايش؟ كان فعل ماضي. كان كان فعل ماضي. بنى فعل ماضي. مبني. مبني على الفتح. لا. كنت. كان. كان من معنى اللي معنى الآن كنت. مبني على الضم مع الواو. لماذا؟ أحسنت. كان فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب وعمله عمل كان ايش؟ نعم ترفع المطر. أحسنت. التاء التاء ضمير متصل. نعم. كنت. نعم. كنت. والتاء فاعل ضمير متصل. لا صحيح ضمير متصل مبني على السكون. مبني على ايش؟ مبني على السكون. لا يا أخي غلطت فأغلطت. ها. مبني على الضم. طيب نعم. في في محل رفع. أحسن. اسم كان. اسم كان. معهم. مع. مع خبر كان. لا. إذا قلت فلان مع فلان ايش معنى؟ لا ما في حرف شرح. ما في حرف شرح تكون جار مجرور. نعم. لا لا ظرف مع ظرف مكان. يلا ماشي. نعم ظرف مكان. منصوب. منصوب على الظرفية وعلى المفصل الفتحة الظاهرة. طيب والهاء ضمير منفصل. مبني مبني على معهم. نعم مبني على السكون. أنت تقول ألها. هل الهاء مبني على السكون؟ هم ألها ألها. أنت قلت أن الهاء ضمير متصل. نعم. هم مبني على السكون معهم. وش يقول يا جماعة؟ مبني على الضم في محل جر. طيب أين أين خبر كان؟ أنا. ها؟ أنا. أنا. لا نعم. لكن أنا كنت معهم. ما هو قلت كان فعل ماضي واتسمها؟ نعم. أين خبرها؟ مستتر يا شيخ. ما يستتر الخبر. الخبر لا يستتر أبدا. الهاء يا شيخ. سلام. يا عبد المجيد. ها؟ احنا نبي خبر كان. كنت معه. كنت معه. يعني الظرف. الظرف. اي الظرف. خبر كان الظرف معه. اما عاد انه الظرف نفسه واما يكون متعلق الظرف اي متعلق المحذوف تقديره كائن. اين خبر ليت؟ لأن عندنا لا تحتاج إلى خبر. لا كنت اسم كان يا شيخ. الجملة من كان وخبر واسمها وخبرها في محل نصب خبر في محل رفع خبر خبر ليت. عرفتم الله؟ إذن الخبر لليت جملة ولا غير جملة؟ جملة. الخبر لكان مفرد ولا غير مفرد؟ ها؟ غير مفرد. تمام. ها. قائم على العكس. ويجوز الفائدة أن نريد يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ. يجوز أن تقدم الخبر على المبتدأ في هذه وفي هذه. فتقول كان قائما زيد. كان قائما زيد صح. وأصله كان زيد قائم. يجوز أن تقدم. فلو قال لك قائل كان قائما زيد لا تقول غلط لأنه بناء على القاعدة اللي مرت علينا إن الاسم مرفوع والخبر منصوب، فإذا قال كان قائما زيد قد يقول الإنسان اللي ما أدري إنه يجوز تقديم الخبر قد يقول هذا الخطأ. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا، شوف حقا جم كان نصر متأخر، نصر اسمها مؤخر وحقا خبره مقدم. إذن هذه فائدة. طيب الفائدة هذه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، فتقول كان قائما زيد بدل كان زيد قائما. طيب كان في البيت عمرو بدل كان عمرو في البيت جائز. أيضا اسم إن يجوز أن يؤخر إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز أن يقدم ويؤخر الاسم، مثل إن زيدا في البيت، إن زيدا في البيت، الخبر في البيت جار ومجرور ولا لا؟ ها؟ في البيت جار ومجرور. يجوز أن تقدم فتقول إن في البيت زيدا، إن في البيت زيدا، صح؟ قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، هذه الفائدة مهمة. يجوز تقديم خبر كان على اسمه، ويجوز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب إن عندك مالا، صحيح؟ طيب إن مالا عندك، صحيح. إن في البيت زيدا، إن زيدا في البيت، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان زيد قائما، صحيح. كان قائما زيد، صحيح. واضح هذه الفائدة. طيب نعرف كان قائما زيد على من الإعراب نوقف عليه، عليه ثالث، ثاني. طيب خالد، لأن الخبر متأخر، هو أصبح الخبر يكون متأخر دائما. نعم أين لعبرة، ولم يقل لعبرة، خبر مقدم، أحسنت. وعبرة اسم مؤخر. طيب إذا احنا ذكرنا أمس أن لا يلتبس علينا، لأن القاعدة اللي أخذنا أن اسم كان مرفوع وخبرها منصوب، واسم إن منصوب وخبرها مرفوع، قلنا لا يلتبس علينا. أحيانا يقدم الخبر في كان وأخواتها، ويقدم الاسم أحيانا في إن وأخواتها إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. طيب الآن ناخذ إعراب ولا ناخذ درس جديد؟ ها؟ درس جديد. طيب ناخذ درس جديد وناخذ إعراب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. شوف سبحان الله، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر جميعا، والدليل على هذا التتبع والاستقراء، لأن العلماء تتبعوا كلام العرب واستقرأوه، فتبين أن العرب تنصب المبتدأ والخبر بظن وأخواتها. فإذا دخل الظن وأخواته على المبتدا والخبر صار منصوبين على أنهما مفعولان لها، على أنهما مفعولان لها. وبهذا تمت الأحوال الأربعة للمبتدا والخبر، فيكونان مرفوعين ومنصوبين، والمبتدا مرفوعا والخبر منصوبا، والمبتدا منصوبا والخبر مرفوع. ولا في حال خامسة، ما في حال خامسة، إما أن يكون مرفوعين أو منصوبين، أو الأول مرفوعا والثاني منصوبا، أو الثاني منصوبا، أو الأول منصوبا والثاني مرفوعا. ما في هذه القسمة حاصلة. يكونان مرفوعين إذا لم يدخل عليهما ناسخ، ويكونان منصوبين في ظن وأخواته، ويكون الأول مرفوعا والثاني منصوبا في كان وأخواته، ويكون الأول منصوبا والثاني مرفوعا في إن وأخواته. طيب، ظن وأخواتها تنصب المبتدا والخبر، وأخواتها معناه المشاركات لها في العمل، يعني الأدوات التي تعمل عمل ظن هي أخوات ظن، وهي ظننت. ما هو لازم يقول ظن، يعني أنت لو حذفها ما في مانع، لو قال ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع، كم؟ عشرة. طيب، يقول أما ظن وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت. أت هذه لازم تكون معنا ولا لا؟ ها؟ لا مو لازم، مين من الأداة؟ لو قلت ظن زيد عمرا قائما صح، فهي ليست من الأداة، لكن الكتاب للمبتدئين، وأراد المؤلف رحمه الله أن يأتي بأخصر ما يكون مما يقرب المعنى إلى المبتدئ. ظن تقول مثلا ظننت زيدا قائما، عندي يقول نحو ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا. ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل. ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصال يا خالد بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ فاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وعمرا مفعولها الاول، نعم قبل، وهي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين، الاول المبتدا والثاني الخبر. زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره. اعود مره ثانيه، ظننت زيدا منطلقا، اقول ظننت فعل وفاعل، هذا نسميها الاعراب الاجمالي، نسميها الاعراب الاجمالي. تفصل، ظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لان التاء ضمير رفع متحرك، وهي تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر. زيدا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوبا بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب، لو قلت ظننت زيد منطلق، خطأ؟ خطأ. ظننت زيدا منطلق. طيب، ظننت زيد منطلقا، خطأ. وش بقى الصواب؟ وش الصواب؟ ما هو الأخير؟ ظننت زيدا منطلقا، تمام. طيب نشوف الثاني. يقول المؤلف: وحسبت حسب. حسب أيضا تنصب مفعولين، فتقول حسبت عمرا صادقا، حسبت عمرا صادقا، فإذا هو كاذب. طيب حسبت عمرا صادقا، الإعراب: حسبت فعل وفاعل، حسب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين، الأول فعل الشر والثاني الأول مبتدأ، والثاني الأول مبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير، ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. ماذا قلنا؟ عمرا صادقا، عمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وصادقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب الثالث: خلت. خلت، خلت وش معناه؟ يعني ظننت، خلت ظننت. طيب قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. خالها يعني ظنها. إذن خلت بمعنى ظننت. تقول: خلت التلميذ فاهما، ها يعني ظننت التلميذ فاهما. الإعراب: خلت فعل وفاعل، خال فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل، ولا لا؟ اي نعم فاعل. خلت التلميذ مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخر، وفاهما خبرها منصوب بها. بارك الله فيك. لا هو كل واحد. فاهما مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب زعمت، زعمت لها معاني، لكن الذي نريد هو زعمت الذي بمعنى ظننت، زعمت الذي بمعنى ظننت. فتقول: زعمت زيدا عمرا، زعمت زيدا عمرا يعني ظننت. زعمت فعل وفاعل، زعم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ايش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا مفعولها الاول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في اخره. عمرا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ومعنى ظننت زيدا عمرا يعني ظننت أن زيد هو عمر. طيب ورأيت، رأيت تكون بمعنى علمت، وتكون بمعنى ظننت، وتكون بمعنى أبصرت، وتكون بمعنى ضربت رئته. كم هذه؟ ها؟ أربعة. بمعنى علمت، بمعنى ظننت، بمعنى أبصرت، بمعنى ضربت رئته. طيب إذا كانت بمعنى علمت وظننت فهي من أخوات ظن، من أخوات ظن. وإذا كانت بمعنى أبصرت فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط، وإذا كانت بمعنى ضربت رئته فهي أيضا تنصب مفعولا واحدا. فلو قال لك قائل: هل رأيت زيدا؟ وانت شايفه بعينك. قلت: والله ما رأيته، يعني ما ضربت رئته. صدقت ولا ما صدقت؟ يعني صدقت. هذا ينفعك في التأويل، هذا ينفعك في التأويل. واحد يدور شخص يقول: ما رأيت فلان؟ وانت شايفه قبل قليل. تقول: لا والله ما رأيته. تحلف: والله ما رأيته، وانت تنوي ما ضربت رئته. فهذا ينفع وتكون بارا بيمينك. طيب، قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. هذا رأى بمعنى علم، بمعنى علم. وتقول: رأيت المريض فظننته معالجا. نعم، رأيت المريض أو عدت المريض فرأيته معالجا، بمعنى ظننت، بمعنى ظننت معالج، لأن ما شفته يعالج، لكن ظنيت أنه معالج لأن شفت حاله يعني أحسن من قبل. طيب، وتقول: رأيت زيدا، رأيت زيدا، بمعنى أبصرت. وتقول: رأيت زيدا أي ضرب رئته، لكن هذا الأخير بعيد، يعني ما يعرفه إلا الذي أراد بنفسه. أما المخاطب فإنه لا يطرأ على باله أن ضربته، أن رأيته بمعنى ضربت رئته، هذا بعيد عند السامع. طيب، المهم الذي من أخوات ظن هو رأيت بمعنى علمت، ورأيت بمعنى ظننت، أما أبصرت فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، وكذلك رأيت بمعنى ضربت رئته. وعلمت، نعم، علم تنصب مفعولين، علم تنصب مفعولين. تقول: علمت عمرا شاخصا، علمت عمرا شاخصا. يصح هذا؟ الإعراب علمت فعل وفاعل، علم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير، ضمير متكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. وعمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، وشاخصا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. ووجدت، نعم، قال الله تعالى: لوجدوا الله غفورا رحيما، وجدوا الله غفورا رحيما. ووجد تأتي بمعنى وجدته على حال معينة، وتأتي بمعنى لقيته، لقيته. فتقول: طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته، يعني لقيته. طيب، وتقول: طلبت الدرهم الذي ضاع لي فوجدته مدفونا. شبه الأوله بمعنى لقيته، بمعنى لقيته، لم تنصب إلا مفعول واحد. أما هذه فنصبت مفعولين، لأن المعنى وجدت على حال معين، وجدته مدفونا. لوجد الله غفور رحيما، يعني نعم، أي في حال من الأحوال. طيب، وتأتي وجد بمعنى حزن، حزنة، بمعنى حزن. تقول: ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن عليها. طيب، الآن وجد يمكن نستعملها في هذا المثال للأمور الثلاثة. تقول: ضاعت بعيره فوجد عليها، يعني حزن. ضاعت بعيره فوجدها، لقيها. ضاعت بعيره فوجد عليها غبارا، هذه تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. طيب، والذي يبين لنا أحد المعاني الثلاثة هو السياق. طيب، واتخذت، قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، نعربها، اتخذ فعل ماضي ما بين الفتح والاسم الكريم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، واتخذ تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، وإبراهيم المفعول الأول، مفعولها الأول منصوب بها بالفتحة الظاهرة، وخليلا مفعولها الثاني منصوب بها بالفتحة الظاهرة. طيب، وجعلت، طيب جعلت، تقول جعلت الخشب بابا، جعلت الخشب بابا، كم نصبت؟ مفعولين، يعني صيرت، صيرت الخشب بابا. قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طيب ناخذ مثال اللي ضربنا اول، جعلت الخشب بابا اي صيرت، فجعلت فعل وفاعل، جعل فعل ماضي بين السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير، ضمير متكلم مبني على الضم في محل، ها، في محل رفع فاعل. الخشب مفعولها الاول منصوب بها وعلمها نصب فتحه ظاهره في اخره، بابا مفعولها الثاني منصوب بها وعلمها نصب فتحه ظاهره في اخره. طيب، سمعت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذه الاداه سمعت اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال إنها تنصب مفعولين، وبعضهم قال لا تنصب مفعولين، لأن السمع حاسة من الحواس، وما كان مدرك الحواس فإنه لا ينصب مفعولين. انظر رأيت، إذا كان بمعنى علمت تنصب مفعولين، إذا كان بمعنى أبصرت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. فقال المؤلف ومن يرى أنها تنصب مفعولين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعم، فرسول مفعول أول وجملة يقول مفعول ثاني، لأن رسول ويقول يصح أن يجعل مبتدأ وخبرا، فتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمبتدأ والخبر إذا دخلت عليه أداة ثم نصبت صارت عاملة فيه. وأن تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول أحيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، عرفت؟ فنقول لهم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت شاهد. فهنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هل نقول النبي مفعول أول ويصلي مفعول ثاني؟ لا، نقول النبي مفعول به ويصلي منصوب على الحال في موضع نصب على الحال. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نقول النبي مفعول به ويقول في موضع نصب على الحال، في موضع نصب على الحال، انتبه. طيب، إذا سمعت اختلف النحويون فيها، فقال بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الظأن وهذه من الغنم، ولا لا؟ إيش نقول؟ لا، الظأن شيء من الغنم، يعني بعض من، إذن هذه من الظأن وهذه من المعز، صحيح؟ طيب، على كل حال قالوا لا يمكن أن نجعل سمع تنصب مفعولين إلا إذا وافقتمونا على أن رأى البصرية تنصب مفعولين، لأن الرؤية البصرية والسمع كلاهما أدوات حسية، أدوات حسية، فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. على كل حال بالنسبة للشكل ما تختلف، إنما الشكل في الإعراب. فلو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كذا وكذا، يصح. سمعته يقول يصح. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا كذا، يصح. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، شف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وش تعرف راكعا؟ حال، ما تقول راكعا مفعول ثاني، لأن البصر والسمع لا ينصب إلا مفعولا واحدا. واضح؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله: تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم، فليغيره بيده. يظهر أن المراد رؤية بصرية. أقول لا، الله المراد البصرية، لكن العلم أعم. يعني إذا جاءتها المراد العلم صارت أعم، لكنها يضعف أن المراد بها العلم، أنها لم تنصب إلا مفعولا واحد. من رأى جميعا، أحسنت. كم أداة هي؟ 9. ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، 10. نعم. طيب، اشترطنا في رأيت أن لا تكون بصرية، فإن كانت بصرية تنصب مفعولا واحد، وأن لا تكون بمعنى ضرب في رئته، فإن كانت بمعنى، أحسن. طيب، مثل للبصرية إيش؟ بس، لأن ما تنصب إلا مفعولا واحد. رأيت الرجل، لا، رأيت رجلا ما حاجة، ما هو لازم، رأيت رجلا كذا. طيب، رأيت بمعنى ضربت رئته، فهد يعني ضربت رئته، لكن كيف تضرب الرئة وفوقها الضلوع؟ أي مكان الرئة. طيب، اشترطنا في، أظن في شرط ثاني في جعلته، ولا ما اشترطنا شيئا؟ خلينا نشرط، خلنا تمشي. طيب، ظن وأخواتي، هات مثال آدم لخالة خلته، نصب المفعولين. خلت زيدا في السوق، يعني لا لا، خلك على الأول. خلت زيدا في السوق يعني لا لا، ما أقول وش يفعل، لكن وش معنى خلته في السوق؟ يعني رأيت، لا، ظن وأخواته، ظننت أنه في السوق. أي نعم، تمام. طيب، اتخذ مثال، اتخذت عمرا صديقا، ومنه قوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا. جعل أحمد، جعلت الطين إبريقا، وجعلنا الليل لباسا. طيب، سمع، إيش؟ سمعت الأذان واضح، يعني الآن نصبت مفعولين. يا مثل البصر، يعني القول الراجح أنها لا تنصب إلى مفعول واحد. طيب هنا المثال الذي ذكرت كيف نعرف واضح على القول بأنها لا تنصب إلى مفعول واحد؟ سمعت الأذان واضحا. حال. طيب نعرف على أنها حال، وذكرنا أن هذا القول هو الراجح، أن سمع ليست من أخوات ظن، لأنها حاسة من الحواس، وما يدرك بالحواس لا يمكن أن يكون مفعولا، أن يصبح مفعولا. طيب نأخذ إعراب، ولهذا لو قلت زيد ثوبا، زيد ثوب، ها ما يصح، لكن لو قلت زيد قائم صح. هذه يسمونها في باب، يسمونها باب كسى وأعطى، باب كسى وأعطى، يعني أنها أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. نعم. فاتحة. طيب ثم قال المؤلف باب النعت، اقرأه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النعت. النعت تاب من الملعون في رفعه ونحبه وحظه وتعريفه وتمكينه. تقول قام زين العاقل، ورأيت زين العاقل، ومررت بزين العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، الاسم مهب الاسم، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد زيد المكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنفرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتعريفه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. عندنا تعريف تقريبه. تقريبه. تقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب النعت. النعت يعني الوصف، تقول نعته أي وصفه. ولهذا يطلق بعض النحويين عليه، يطلق عليه الوصف، باب الوصف. فالوصف والصفة والنعت بمعنى واحد، وهو أي النعت وصف يوصف به ما سبق، وصف يوصف به ما سبق. فلا يتقدم النعت على المنعوت، وقد يوصف بقدح وقد يوصف بمدح. فإذا قلت جاء زيد العالم فقد وصفته بمدح، وإذا قلت جاء زيد الجاهل بقدح، وإذا قلت جاء زيد الحليم، جاء زيد الأحمق بقدح. طيب هذا من حيث المعنى، أن النعت وصف للمنعوت ولا بد أن يتأخر عنه، لا بد أن يتأخر عنه. أما من حيث الإعراب فيقول المؤلف رحمه الله النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه، في رفعه ونصبه وخفضه، ولم يقل وجزمه، لأن الأفعال لا تنعت، وإذا كانت لا تنعت فالجزم يكون في الأفعال. إذن لا يمكن أن يكون النعت تابعا لمنعوت في جزمه، لأن الجزم من خصائص الأفعال والأفعال لا تنعت. صحيح ينعت بها ولكن لا تنعت، ينعت بها ولا تنعت. تقول مررت برجل يكرم الضيف، ولكن لا تقول يكرم مثلا يكرم الضيف رجل، تبي تجعل رجل صفة ليكرم. المهم أن المؤلف لم يذكر إيش الخفض الجزم، لأن الأفعال لا إيش لا تنعت. طيب يتبعه في رفع، فإذا صار المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا. فتقول جاء زيد الفاضل لا غير، أي لا يصح أن تقول جاء زيد الفاضل أو جاء زيد الفاضلي، يجب أن تقول جاء زيد الفاضل. في نصبه إذا كان المنعوت منصوبا صار النعت منصوبا، فتقول رأيت زيدا الفاضل لا غير، ولا يجوز أن تقول رأيت زيدا الفاضل ولا رأيت زيدا الفاضلي. لو أن أحد قرأ عندك كتابا فقال هذا كتاب جميلا، وش تقول له؟ خطأ. ما الصواب؟ هذا كتاب جميل. فبهذا قرأت كتابا جميل خطأ، والصواب جميلا. نظرت إلى كتاب جميل خطأ، والصواب جميل. وعلى هذا فقس. إذن يتبع المنعوت في رفعه إن كان مرفوعا، وفي نصبه إن كان منصوبا، وفي خفضه إن كان مخفوضا. كذلك أيضا يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، أي إذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، وإذا كان نكرة كان النعت نكرة. فتقول مثلا مررت بالرجل فاضل، ما يصح، لأن فاضل نكرة والرجل معرفة. إذن ماذا أقول؟ الفاضل، مررت بالرجل الفاضل. طيب مررت برجل الفاضل، ها؟ خطأ، لأن رجل معرفة والفاضل نكرة. طيب والفاضل معرفة، لأن رجل نكرة والفاضل معرفة. طيب مررت برجل فاضل، صح، لأن رجل نكرة وفاضل نكرة. إذن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، أي أنه إذا كان المنعوت معرفة وجب أن يكون النعت كذلك معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة وجب أن يكون النعت إيش نكرة. طيب في تعريف وتنكير تقول لم يذكر المؤلف تذكيره وتأنيثه، تذكيره وتأنيثه، فهل يتبعه في التعريف والتنكير في التذكير والتأنيث؟ الجواب نعم يتبعه، إلا إذا كان الوصف لغيره، إذا كان الوصف لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف. إذا كان الوصف من حيث المعنى لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف. طيب أضف إلى هذا الآن وفي تذكيره وتأنيث، وفي تذكيره وتأنيث. فإذا كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، وإذا كان المنعوت مؤنثا صار إيش؟ صار النعت كذلك، صار النعت كذلك. هذه كم الإعراب، وهو الخفض والرفع والنصب، التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث. طيب بقي عندنا رابع، الإفراد والتثنية والجمع، هل يكون تابعا له أو لا؟ نقول نعم هو تابع له في الإفراد والتثنية والجمع، وأظن نترك هذه لأن فيها تفصيل يشوش عليه. إذن في ثلاث أشياء، في الإعراب الرفع والنصب والخفض، في التعريف والتنكير، في إيش؟ في التذكير والتأنيث ما لم يكن النعت وصفا لغير المنعوت. مثال ذلك تقول مررت برجل قائم، مررت برجل قائم، صح؟ صحيح، قائم مذكر ورجل مذكر. مررت برجل قائمة، ها؟ ما يصح. طيب مررت بامرأة قائمة، صح، لأن النعت مؤنث والمنعوت مؤنث. مررت بامرأة قائم، ها؟ ما غير صحيح، لأن قائم مذكر وامرأة مؤنث. قلت إلا إذا كان وصفا لغير المنعوت فيكون على حسب الوصف. فمثلا إذا قلت مررت بامرأة قائم أبوها، ها، صحيح ولا مررت برجل قائمة أبوها؟ أيها قائم أبوها، ليش؟ لأن القيام مو وصف للمرأة الآن، وصف لمن؟ وصف في المعنى للأب هو القائم، هي المرأة. ولهذا تبع ما بعده في التذكير والتأنيث. طيب مررت بامرأة قائمة أمها، صح، لأن أم مؤنث. مررت برجل قائمة أمه، ها، صحيح. ليش؟ ليش أنثناه رجل المنعوت مذكر؟ لأن الوصف لغير المنعوت. طيب مررت برجل قائم أبوه، صحيح، لأن قائم مذكر، لأن الأب مذكر، فصار النعت يتبع المنعوت في الإعراب. إن كان المنعوت مرفوعا صار النعت مرفوعا، إن كان منصوبا صار النعت منصوبا، إن كان مجرورا كان النعت مجرورا، إن كان مجزوما كان النعت لا، لأن جزم من خصائص الأفعال والأفعال لا تنعت. طيب في التعريف والتنكير يتبعه أو لا؟ إن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، إن كان المنعوت نكرة صار النعت نكرة. تمام الأول لا. طيب في التذكير والتأنيث نقول يتبعه، إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، إذا كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، إلا إيش؟ إلا إذا كان الوصف لغير المنعوت فإنه يتبع الموصوف لا يتبع المنعوت. مثاله مررت برجل قائمة أمه، ولا تقول قائم أمه، لا تذكر قائم النعت تبع المنعوت لأن الوصف هذا لغيره. مررت بامرأة قائم أبوها، ولا قائمة أبوها؟ ها؟ قائم أبوها، ليش؟ لأن قائم وصف، ليش؟ لغير المرأة، وصف لغير المنعوت في المعنى. طيب يقول مالك رحمه الله مثل، قال تقول قام زيد العاقل، صح، ورأيت زيدا العاقلة، صح، ومررت بزيد العاقل، صح. طيب لو قال قائل قام زيد العاقلة، خطأ، رأيت زيدا العاقل، مررت بزيد العاقلة خطأ. ليش؟ لأنه يتبع المنعوت في الإعراب بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب، واقتصر المؤلف على هذا المثال مع أنه لم يذكر إلا النعت والمنعوت إذا كان معرفتين، لكن كيف نقول إذا كان نكرتين؟ نبدل زيد برجل، فنقول مررت برجل عاقل ورأيت رجلا عاقلا، نعم، وجاء رجل عاقل، جاء رجل عاقل. ولما أشار المؤلف إلى التعريف والتنكير بيّن رحمه الله المعرفة والنكرة، فقال: المعرفة خمسة أشياء معدودة بأفرادها أو بأنواعها. بأنواعها: الأول الاسم المضمر. الاسم المضمر، فما هو الاسم المضمر؟ الاسم المضمر قال بعضهم في تعريفه: ما كني به عن الظاهر اختصارا. ما كني به عن الظاهر اختصارا. مثاله: إذا قلت أنا قائم، كلمة أنا مكنا بها عن محمد ابن صالح ابن عثيمين قائم. أي هذه الكلمات الثلاث أو أنا؟ أيهما أفضل؟ أنا، مع أنها أوضح أيضا من الاسم الظاهر، فيكنى به عن الظاهر اختصارا وإيضاحا. طيب، إذا قلت أنت قائم تخاطب رجلا اسمه علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المفلح، رجل اسمه علي بن عبد الله المفلح، تخاطبه فتقول أنت قائم. لو أتيت بالظاهر لقلت علي بن صالح المفلح قائم. أيهما أخصر؟ أنت قائم. وأيهما أبين وأوضح؟ أنت قائم، لأن علي بن صالح المفلح قد يكون رجل غير حاضر، لكن أنت قائم واضح أنه لرجل حاضر. طيب، إذن بعضهم يقول في تعريف الضمير: ما كني به عن الظاهر اختصارا. وبعضهم يقول: الضمير ما دل على حاضر أو غائب بألفاظ معلومة، ما دل على حاضر أو غائب بألفاظ معلومة. أنا، أنت دل على حاضر، صح؟ هو دل على غائب بألفاظ معلومة، وهي أنا وأنت وأنت وأنتم كما مر علينا في مسألة. إذن كل ضمير فهو معرفة، كل ضمير فهو معرفة، تمام. وبدأ المؤلف بالضمائر لأنها أعرف المعارف، لأنها أعرف المعارف. وتعرفون أن المعرفة ضد الجهل، فالمعرف يعني المعلومة غير مجهولة. أعرف المعارف هو الضمير، هو الضمير، لأنك إذا قلت أنا ما يحتمل غيرك، أنت كذلك ما يحتمل غيرك، هو لا يحتمل غير المكنى عنه. لكن إذا قلت زيد، عمرو، بكر، خالد، صحيح يعين، يعني ليست زيد ككلمة رجل، لكنها أوسع دائرة من الضمير. ولهذا نقول الضمائر أعرف المعارف. استثنى بعض العلماء أسماء الله، أسماء الله المختصة به، استثنى بعض العلماء أسماء الله المختصة به فقالوا إنها أعرف المعارف. فالله علم على الرب عز وجل. هذه أعرف المعارف لأنها لا تحتمل غيره، لا تحتمل غيره. طيب، إذن نقول أعرف المعارف الضمائر، إلا الأسماء المختصة بالله فهي أعرف من الضمائر لأنها لا تحتمل غير الله ولا تصلح لغير الله، لا تصلح لغير الله. طيب، يقول المؤلف: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، ليته جاء بكلمة هو، علشان تشتمل على الضمائر، على أنواع الضمائر. أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب. فلو جاء المؤلف رحمه الله بهو لاستكمل الضمير. طيب، أظن سبق الكلام على هذه الضمائر، أولا سبق. طيب، الثاني الاسم العلم. الاسم العلم هذا من المعرفة وهو في المرتبة الثانية، والاسم العلم هو ما عين مسماه مطلقا. قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، كجعفر وخرنقة. فالاسم العلم هو الذي ايش يعين المسمى تعيينا مطلقا بلا قيد، مثل يقول المؤلف نحو زيد ومكة. زيد علم على العاقل، مكة علم على غير العاقل. طيب، زيد علم على العاقل، فيه غيره غير زيد؟ مثل عمر، خالد، بكر، عبد الله، عبد الرحمن، كثير. طيب، مكة عالم على غير العاقل، فيه غير مكة؟ فيه. طيبة اسم للمدينة، نعم. عنيزة اسم لهذه القرية، بريدة اسم للقرية المجاورة، أشياء كثيرة ما حاجة نعدد. هذه علم على إيش؟ على غير عاقل. ومن العلم على غير العاقل لغير العاقل العظبة والقصوى، وهما اسمان لناقتين من إبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا العلم. إذن العلم يأتي في المرتبة الثانية من مراتب المعارف، إلا العلم الخاص بالله عز وجل فإنه في المرتبة الأولى قبل كل شيء. طيب، لو قلت مررت بزيد فاضل، ليش؟ لأن زيد معرفة وفاضل نكرة، والنعت يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، يجب أن يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. طيب، مررت برجل الفاضل، كذلك لازم، لأن الفاضل معرفة ورجل نكرة. طيب، يقول: والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. نعم، انتهى. طيب، ما لم يكن الوصف، يعني نعت هذا وصفا في غير المنعوت، فإن كان وصفا لغير المنعوت تبع ما بعده، تبع ما بعده. طيب، مررت برجل عينه متألمة، عينه نائمة، خلف مررت برجل عينه نائمة، صح؟ طيب، مررت برجل نائمة عينه، صحيح؟ مررت برجل نائم عينه. خطأ، لأن رجل مذكر ونائم مذكر، لكن نائم وصف للرجل ولا للعين؟ للعين، والعين مؤنثة. طيب، المعرفة يقول المؤلف إنها خمسة أشياء. فإذا كانت المعرفة خمسة أشياء لزم أن تكون النكرة. إذا كانت المعرفة خمسة لزم أن تكون النكرة. ما سوى هذا الخمسة، لأنه إذا حصر الشيء فضده غير محصور. إذن ما سوى هذه الخمسة فهو عجيب نكرة. طيب، الأول الجنبك أخذت أنت، ها؟ كيف؟ ما كنت موجودا، يعني ما كنت حاضر، لأنك لولا أنك موجود ما رأيناك اليوم. طيب، الأول المعارف. نعم، الضمير مثل وغير أنت وغير، ما في ضمير إلا هذول. آدم، لا، هذا ضمير أن تقول هذا سامي، هذا ضمير إشارة، هذا تشير بإصبعك. طيب، إذا ما هو ضمير؟ أنا وأنت الله. لا، إيش الله ضمير؟ الله علم. أنا وأنت وهو وهي. بس أوقف، أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهو، أنا للمتكلم، أنت للمخاطب، هو للغائب، وفروعها فروع أنا نحن، وفروع أنت أنت وأنتما وأنتما أنتن، وفروع هو هي وهو هي وهما وهم وهن. على كل حال، الضمير مثل أنا وأنت وهو وفروعها. طيب، هذا أعرف المعارف. استثنى بعض العلماء من هذا المختص به، قال هذه أعرف المعارف، مثل الله والرحمن ورب العالمين، هذه أعرف المعارف. بعد الضمير في المعرفية العلم. طيب، مثل ومكة، العلم الذي تسمى به الأسماء، الذي تعين به الأسماء، هذا العلم، زيد، مكة، عمر، بكر، خالد، هذا العلم. طيب، الاسم الثالث، الاسم المبهم، ما الذي يدخل فيه؟ طيب، ها، وقفنا على هذا. طيب، الاسم المبهم يقول نحن هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يشمل شيئين، يشمل شيئين، الشيء الأول اسم الإشارة، والشيء الثاني الاسم الموصول. الاسم الموصول، فاسم الإشارة يعين مدلوله بالإشارة، والاسم الموصول يعين مدلوله بالصلة. وكلاهما مبهم، كلاهما مبهم، لأن هذا يتصور المخاطب أنك تشير بأصبعك هذا. طيب هذه، هذه حقيبتك، هذه تشير بأصبعك، هؤلاء طلبة تشير أيضا، فاسم الإشارة يعين مدلولة بماذا؟ بالإشارة. إذن هذا معرفة، ما صار مطلق، صار معين بالإشارة، فهو إذن معرفة. اسم الموصول يعين مدلوله بالصلة، فلو قلت جاء الذي بس ما استفدنا شيئا، فإذا قلت جاء الذي نحبه تعين ولا ما تعين؟ تعين، خرج بكلمة نحبه كل من لا يحبه هذا القائل. فصارت الأسماء المبهمة نوعين، النوع الأول اسم الإشارة، والثاني الأسماء الموصولة. طيب هذه معارف، لا بد أن تنعت بمعرفة، فتقول جاء الذي، جاء الذي فهم الدرس الفاضل، جاء الذي فهم الدرس الفاضل، وتقول جاء الفاضل الذي فهم الدرس، فيتبع النعت المنعوت في المعرفية. طيب ما إعراب اسم الإشارة واسم الموصول؟ نقول اسم الإشارة واسم الموصول مبنيان لا أثر عليهما علامة الإعراب ما لم يكونا مثنى، فإن كان مثنى فهما معربان. عرفتم؟ اسم الإشارة واسم الموصول مبنيان ما لم يكونا مثنى، فإن كان مثنى فهما معربان. فتقول جاء الذي فهم الدرس، ورأيت الذي فهم الدرس، ومررت بالذي فهم الدرس. شوف الآن دخل عليها عام الرفع وعام النصب وعام الخفض، وهل تغيرت؟ لا. إذن هي مبنية، وتقول أحب الذين يساهمون في الخير، أحب الذين يساهمون في الخير، هذه منصوبة. وتقول أفلح الذين يساهمون في الخير، هذه إيش؟ مرفوعة، مرفوعة. وتقول مررت بالذي إيش؟ يساهمون في الخير، الذين صح، مررت بالذين يساهمون في الخير. تجد أن الذين لم تتغير، لم تتغير، فهي إذن مبنية، مبنية. لكن بعض العرب يعربونها ويجعلون المرفوعة بالواو، ومنه قول الشاعر نحن الذين صبحوا الصباح، نعم، نحن الذين، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، فقال نحن الذين، لكن أكثر العرب يقولون نحن الذين لأنها مبنية عندهم. طيب اللائي واللاتي مبنية أيضا، أما المثنى فلا معرب لأنه يتغير باختلاف العوامل، فتقول جاء اللذان يسعيان في الخير، ورأيت اللذين يسعيان في الخير، ومررت باللذين يسعيان في الخير. ومن ذلك قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان يأتيانها منكم، اللذان بالرفع لأنها مبتدأ. وقوله ربنا أرنا اللذين أضلان، اللذين منصوبة بالياء ولا بالألف؟ بالياء. إذن هي تتغير باختلاف العوامل، وكل شيء يتغير باختلاف العوامل فهو معرب وليس بمبني. كذلك اسم الإشارة نقول هو مبني إلا المثنى فهو معرب، فتقول رأيت هذا الرجل وجاء هذا الرجل ومررت بهذا الرجل، فهذا لم تتغير. وتقول هؤلاء رجال، وتقول أكرمت هؤلاء الرجال ومررت بهؤلاء الرجال، فتجد أن هؤلاء لم تتغير، هي مبنية على الكسر. لكن يأتي المثنى فيقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربي، هذان خصمان اختصموا في ربي، هذه بإيش؟ بالألف. وتقول ما أكرمت هذين الرجلين، أكرمت هذين الرجلين، هذه إيش؟ منصوبة، نصبت بالياء. إذن تغير المثنى في اسم الإشارة باختلاف العوامل، وكل كلمة تتغير باختلاف العوامل فهي معربة وليست بمبنية. الخلاصة الآن، ما تقول في أسماء الإشارة وأسماء الموصول، أمعربة هي أم مبنية؟ مبنية. كيف معربة؟ مبنية إلا المثنى منها فإنه معرب. فإذا قال قائل ما دليلكم على أنها مبنية؟ قلنا لأنها لا تتغير باختلاف العوامل. وما دليلكم على أن المثنى معرب؟ لأنه يتغير. دليلنا أنه يتغير باختلاف العوامل. طيب، يقول والاسم الذي فيه الألف واللام، هذا النوع الرابع من المعارف، الاسم الذي فيه الألف واللام، فكل اسم فيه أل فهو معرفة، كل اسم سواء كان مفردا أم مجموعا أم مذكرا أم مؤنثا، كل اسم فيه أل فهو إيش؟ فهو معرفة. طيب، الرجل، المرأة، المسجد، السوق، طيب كل اسم فيه أل فهو معرفة. ولهذا قال الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، الرجل معرفة، الغلام معرفة، ما الذي جعله معرفة؟ أل، لأنه دخلت عليه أل، فكل اسم دخلت عليه أل فهو معرفة. كذا يا محمد؟ أنت؟ طيب، كيف تجعل الكتاب معرفة؟ كتاب معرفة، أدخل عليه الألف واللام فأقول الكتاب، كذا. إذن اشتريت كتابا طيبا، كيف نصحح هذه العبارة؟ الكتاب الطيب، أجعل النعت، أجعل المنعوت معرفة ليصح نعته بالمعرفة. وجه آخر في التصحيح، اشتريت كتابا طيبا، فأحذف أل من الطيب من أجل أن يوافق النعت لمنعوته في التنكير. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن من أقسام أو من أنواع المعارف كل اسم دخلت عليه الألف واللام، هذه القاعدة. طيب، يقول الخامس، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ المضاف قبل المضاف إليه ولا بعده؟ قبله. إذن إذا سبق النكرة اسم معرفة فإنه يجعلها معرفة كذا. إذا سبق المعرفة نكرة فإنه يجعلها معرفة صحيح. طيب تقول اشتريت كتابا، ليش اشتريت كتابا؟ صحيح نكرة، اجعل كتاب معرفة. اشتريت كتاب كتاب المدرسة، صار الآن معرفة. إذن ما أضيف إلى المعرفة فهو معرفة. جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.